الله عليه وسلم أن دلال نفسه الإرادة الربانية نوعان زماري. بسم الله الرحمن الرحيم. فالإرادة الربانية نوعان هلتين إرادة وسألو تنعنتنا بس ملكتنا إرادة شرعية وإرادة كونية يمنسى ملكتنا نبر عوني هلتن جنينتنا لجنس بزين المعرض إن شاء الله. فالإرادة الربانية نوعان يجيسا إرادة في اللاغوتوش هلتين تنعكتو فالإرادة الربانية نوعان هلتين تنعكتو. النوع الأول يمجمرو يجيسا فكار يمجمرو إرادة كونية قدرية بمبال السوق إرادة في اللاغوت كونية قدرية وستانوي ويندقمو يالا سيستو السنية هنا يكون دورو سيسف يتعافو مالسنو إرادة كونية يبغال السنو. وهذه مرادفة للمشيئة يه مرادفة أي مماثلة للشرعية على مشيئة مشيئة قارب جنان قالوا مشيئة من جزم مشيئة مشيئة مالك يا الله في اللاغوت مالكنا إرادة مالك يا الله في اللاغوت مالكنا. ولكن إرادة لنا مشيئة مكاكل ليجينا تالة إرادة لنا مشيئة بكوني جنان قالوا لمثالي الله كفرة فطران إيمان فطران توحيد فطران شرك فطران نكاح فطران زموت فطران فطران كذا وستجن يمرت أعززوا الله يين فتقم توحيد إيمان ليكحن النبي مثلا ملك ملك موتشن عزوا إني شرعية بلا إرادة شرعية إرادة كون جاوبن مطوم طرون إبليسين جميع المعافي من لهم طرون مطوم نجر فطروتان يه إرادة كونية من مثال إرادة كونية مطوم طرون باندلة إرادة شرعية طرون طرون يمر هي تقبلتنا إرادة كونية لا إرادة شرعية دلني مثلا إرادة كونية طرون مطوم نو مشي أم طرون مطوم جن إرادة لا ليلا ليجت من النجار لا إرادة شرعية سن البشر أمي متعلم إن الله يحكمه ما يريد الله سجده صومه سلج حجاب سلبه واندمه من دار الجفازه هات الرجال إما صدق بقى كسر قارم من النجار تازه إن الله يحكمه ما يريد وان حجاب البس شيء سرية البس على سبالة ما سك أجر إن الله يحكمه ما يريد هي شرعية إرادة شرعية بالله إرادة كونية وجل ما تقوم ترون مع الله خطروت على ماله يقول إرادة كونيانا مشيئة عندنا شو مشيئة شرعية نبال نجرين له مشيئة من جزن قدرية كونيانا مشيئة مشيئة مشيئة كونية بيتان كونية قدرية بيتان مشيئة إرادة كونية مالات من مالات شرعية مالات مشيئنا إرادة بمن الجنان يالو بكونية الجنان يالو مالاتنا هنا ما يدنكرون النوع الأول يمجمّر أو إرادة كفر إرادة كونية قدرية عزلاوي وين مستانيوي جهونيس في اللابو. وهذه يست إرادة مرادفة تمساسينات مرادفة مالت من مساسر مالت كمان قرص المساسر عليه للمشيئة كمشيئة قرص المساسر ومن أمثلتها كإجزامبلوس إن الملكة ومن أمثلتها كإجزامبلوس عندنا إن الملكة قوله تعالى يه الله تعالى وإذا أردنا باستبن بسلقن جزي إلى الله أنه لك قرية عندك كتما مقصات سنفلك أمرنا النازلين مترفيها وسط لا يالو جلنوش كنت أطنوش يبتمتشاتو بالا حبتوشن النازلاتو اللين ففتقو فيها عدري كتما والي فاتني نزال بزو اندام نبر النازلات اللين إلى الله. هذه إرادة شرعية أم كونية؟ كونية بشري أم نازل بشرية إن أنت زهق قال لك صاحب تامو شيء إن جزت فاتاردو زم وسرو ريبا بلو عاد زمهن بكونو جينا. وإذا أردنا سنفلق في الناصر عن نهلك ما أفعل قرية عند سن كثم على الناس أفعل في الناصر إن دينهم من نادر قوية لنا والله زم بلو مقصو وما ربك بظلام للعبيد الله باروسين بدار الله يسجدوا يقوموا جناتهم يزو بلا آمة أبتشون بلا آمة أبتشون بلا ما تات ما متأسف فلقينا عندي سن كثما ما ودم كفلقة وسوا زموت اندلجة وسوا عريبة وسوا كلكو تنيشون اندلجة للدرجة بقى كذام ولا ترميشوه أنا ما بس. وإذا أردنا أنه لك قرية عندي سن كثما ما فات النفلق أمرنا الناس جالن مترفيها مترفوشون كنتو تنيشون الناس جالن እናዛቸዋለን አድርጉ ብለን እናዛለን አይደለም ውስጣቸው በቃ ደስ ብሏቸው ነገሩን እንዲያደርጉ ይነሳሳሉ በስሜት ይዋጣሉ ከፈሳቁፊያ ከከተማው ውስጥ አመጽን ያስፋፋሉ እንዲተኝነትን በጌታ ላይ ያለን ወንጀልን ያስፋፋሉ የዛን ጊዜ እናጠፋቸዋለን ተደመርና አትድሚራ وقوله تعالى ليلى الله كان انذهلا هون الاراده الكونيه نو واذا اراد الله الله كاسبه بقوم سوت لاي كاسبه سوء ان مدفو نجر سياسب خلا مرجله منن يمملسو يلم منن حيان منن غوبز منن ماواق يلم ياكن متقطر يمسكر واذا اراد الله الله كاسبه كفلج بقوم بسوت سوء ان مدفو نجر خلا مرجله يمملسو اي خلا راجله ملكله ተፈጻሚ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢራደተን ከውንያን ሰርዓየ ከውንያን ከውንያን ከውንያን በሸርዓያማ መጥፎ አይደለም። መጥፎ ማያስብም ማለት ስገዱ የሚጠቅመን ነው። ንካህ አድርጉ ስለሚጠቅመን ነው ዝሙት እንዳንሰራ። ይሄን አድርጉ ጥሩ ነገር ይሄን አድርጉ ጥሩ ነገር ስለሆነ ነው። ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንመልከው ወመን ዩሪድ አላህ የፈለገውን አይወደለው ሊያጠመው የፈለገን ሰው ምን ያደርጋል يجعل صدره درسون لبون يادرغوال ضيقاً أبداً حارجاً أي سديد بيك إبتو ديجي كفا من منه لا منسد له للخير لخير منك أدادا إليه بك أشتهم إدانهم يهون إبت صلاتهم إدا زكاهم إدا قومهم إدا كلهم يتعززون أجر هلو إدا سرهم ما ساتر إدا إمهم ما ساتر إدا شكلهم يهون إبت فكأس أنهم يأردان يا الله سرائدو سيمتو بك أدسبرون انشرح الصدر نور الحمد لله انكم انا درجه بيت اتمنى نبيو يادرغو طرو نجر بيهمنا دفتهنيا هو يميادرغ سو اراد الله له اي هديه هدايه طيبه تنفع سلام عليه واذا ومن يريد ان يبل له ياتمو يفلجن سو يجعل صدره درتن يادرغبطال ضيقن طباب حرجن بتام طباب معناتنو ضيق يعني توكيدنو ضيق معنات طباب معناتنو حرجن معنات بتام طباب معناتنو ይገን ተውኪድ ለተውኪድ ለማጠናከሪያ እንጂ ራሱን ይካለ ትርጉም አይደለም ማለት በይቀን ሐረጀን ማለት ሐረጀን ማለት አይ ሸዲደ ቢቂ ማለት ነው በፍጅግ ይከፋ ጣም ጠባብ ይሆን አደረሰ አይቀበልም ዳዕዋውንም ምኑንም ምኑንም መስሚያ የለውም በቃ ግን اذا قيل لها اتركي هذا الحجاب ይሄ አንቺ አለባበስ የባህል ሂጃብ የምትይውን ተይና የሸርዕዩን ሂጃብ ልበሽ በትላክ ያ ሱብሃንአላህ ይሄንን ተከክኝ እድሜ ልትልዞር በቃ ከአንነሀ ተፈዓዱ ኢለ ሰማ ሰማይ መውጣት ነው የሚሆነው ይሄንን ተይ ጉርዱን ተይውና ገልባቡን ልበሽ አስተካክራሽ ተቀየሪ ባክሽ ይሄንን ዳዕዋ ብታደል ያስሐናላህ ከዛው ልቡ አላህ ሂዳያ ፈለገለት አዎ والله እኔ እስከዛሬ ወይ ልብስ አልነበረም ወይ በባህል ተውጨ ነበር ወይ እስከዛሬ እንደዚህ ነበር እሺ አህለወ ሰህለን ሰሚዕና ወአጥዕና ነብዩ ካሉ ብለዋል اني موديل عائشة نتعاول اجفاله جلبا بنا مثلاً ولكن التي اراد الله عليها الضلال من هو نباتها يجعل صدرها ضيقا حرجا شكل من هو نباتها اندى تادر جاء قرد انتفلوا عني الله هدا يسبك اشي عنه الثاني هو لتنوان من الملكة هو لتنوان من الملكة هو لتنو ارادة ارادة جنية شرعية نات هو لتنوان ارادة جنية شرعية حيمانو تاوينا ህጋዊ የሆነች ፍላጎት ሃይማኖታዊ ህጋዊ የሆነች ፍላጎት የጌታችን ፍላጎት ወምን አምሲለቲያ ከነዚህ ምሳሌዎች ቁሉ تعالى ይህ አላህ ቃል አለ والله الله يريد يفلغال አይቱ ባለይኩም በእናንተ ላይ መመለስ ጥፋታችሁን ይቅር ማለት ይፈልጋል እቺ ኢራደተን ከሆነ ያና ሸርዒያ ሸርዒያውነ ጾሙ ተውበት አድርጉ ኑ ወደኔ አጥፍታችኋል ችግር የለም ኑ ኑ ወደኔ በሩ ክፍት ነው ይላልን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ኢራደተን ሸርዒያ ነው ኢራደተን ሸርዒያ አንታ ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲላል ማ ይሪዱላህ አላህ በእናንተ ላይ ከቶ አያስብም ሊጅዓለ አለይኩም በእናንተ ላይ ማድረግን አያስብም ፍዲኒ በሃይማኖት ደረጃ ምን ሐረጅ ችግርን መስጠር አይፈልግም አላህ ችግርን መስጠር አይፈልግም ወላኪን ነገር ግን አላህ ይሪዱ ይፈልጋል ሊዩጠሂረኩም እናንተን ንጹህ ለማድረግ ነው የሚያስበው ፍላጎቱ ይሄ ነው አላህ ما يريد الله الله يفلق محاسبهم ليجعل عليكم فنانت لا يمدرك ناسهم في الدين بهيمانوتس من حرج شجر مصدر اتجار يسولج لا يدرغو ما يشل نجر عايز من الله يهن اعتاد امي ዘሙትን አትቅረቡ ወላ ተቅረቡ ዚና እንዳትቀርቡትን እንዳታደርጉት አደራሴ እኛን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ነው ችግር ለመፍጠር አይደለም እና የትንህድ ብለህ መፍትሄ አስቀምጧል ኢለኒካ እንድትሄድ ነው የራስን የራስን መስመር አዘጋጅተናል አላህ በእኛ ላይ ችግር መፍጠርን አይፈልግም ሶላት ስገዱ ውዱእ አድርጌ ጧት ሻውሮ ስጄ ምን አድርጌ እንዴት አደርገዋለሁ አይባልም አላህ ሐረጅ አይደለም በእኛ ላይ ያስቀምጠው حرج شجرة ولكن يريدوا لي فحيركم كنبرات شبت قوشاشا نامتم ما تلاتن من صلتكم على موحيكم إرادة من تبالالك إرادة شرعيان وبشرعونين وقوله تعالى إيه الله قال لقمو قال إنما يريد الله الله يمني فلقو ليذهب ما توجدن ليذهب ذهب يذهبون أذهب إلا إياه ذهب يذهبوا انترانسي تذبونه هيدينه أذهب أتوجدن منهنا أتعالي إلى إفعال من باب أكرم يكرم إكرام سكات كبيرنا أيها الصرفي ينتنبه لمثل هذه المسألة إنما يريد الله الله يفلقه ليذهب ما توجدن عنكم كان أنت ما توجدن يفلقه الرجس قشاشا قشاشا ما توجدن يفلقه الشرك قشاشا فكذلك البدعة قشاشا التأخر عن العبادة قشاشا نأسيا قشاشا كذهن أنت ما نفعت السن ما توجدنا الله يفلقه سجدوا قموا انجزادوا إجاب لبسوا أنت بذل بشرع أهتمرا يهم مالا من مالا كن أنت قشاشا ما توجد فلم يفلقه له إرادة الله هذه إرادة كونية أم شرعية شرعية كشرع أدار يتخيزنا إنما يريد الله الله يفلقه ليذهب ما توجدنا عنكم كن أنت لا أرجت قشاشا أهل البيت إن أنت رسول بيت السبوت شوي إن أنت رسول نسوت شوي لا شوال الله لمن حجاب تقوى صلاة زكاة أزواجهم لنبي جم نسوت يهن كذبوا هلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى السؤال ما تلاقون يصلكم صلاة تجدوا عند سنتكم زكاوتوا عند زيهم تقوى ينراتكم عند زيهم إن أنت نسوه عند سونو كقشاشا كقشاشا كلم مزازو قررت عند سونو عند سوتهم متفق إني سلقوا هذه إرادة شرعية يصلى إن الله يريد أن نصلي إرادة شرعية أو كونية إن الله يريد أن يحب بعضنا البعض أرسل رسالة من الواحد أرسلنا إنما المؤمنون إخوة هذه إرادة شرعية بقى بشرعية يمتع تأذات لن يميت أكم تزاد مطور إن يان كم يقود على غير كل كلوان النجف اللي أبوتو سلو من دناتو إرادة شرعية جن وده كوني يسمى متى الله سيد أن فطرة نفسي أن فطرة زم متن فطرة شرك فطرة توحيد فطرة بدعة فطرة كل هذا جانب جرات السنة ورمتهم بند لك على كل فطرة هذه إرادة من دمه كوني جن كوني كل فسد أمين شرعي جن لفسد أمين لا يفسد أمين يسلال نقرأه في سال الفرق بين الإرادتين بهول السفر لا بوت اسمك أكل يعلم الجنة بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية أهل البيت أهل البيت ينبي جريت سر مولون ينبي زيزر حارق كل جبال أهل البيت نسفو تاسو جبالو نسفو تاسو آذار تايزان ويمتعشو نسفو تاسو من بعض أولا ما سكباتاكن هذا يكون رجل على الرافضة على الشعة الرافضة لرافضة وشتسة كمالكم لأنهم يخرجون أهل بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ينبي جم نسفو كرسول بيت سبو شتس أين مجر من ملاجه أين مجرهم عائشة لعنة الله عليها من أجل ذلك يدخلون عليها عائشة جدل جدين الراد جماله عائشة أهل البيت هذه اللي سنة مدرس ولكن ليطهركم ليذهب عنكم الريس أهل البيت يالو كرسلوا نسوش سن زرزر انتن كالله كازازات زرزر بوهالا نتتكفر ينبي يوم نسوش جزوز اماس كباتاتل يكونوا أولى لنا بسيدي الفرق بين الإرادتين انجي هلون من المزيرات من يزرها ربو الليزة ملكام قروا يهون سنة الفرق بين الإرادتين بهولتو إرادة بهولتو في اللاغوتو بهولتو شفوتو سمكاكل يعلو اللي جنة النمال بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية يعلو اللي جنة النمال الإرادة الكونية إرادة الكونية من نلو فأزل يفتت أخو قروا مطهوم مالتنا قروا مطهوم أرى الله مطهون عيشا مطهون عيشا كيدتنا الله التي فتران قادم التي فتران بداء التي فتران الله شرك التي فتران عند أبتل ساي فترة ويتفت أزيه متى نجري الله يما كسو فقادي يستمي فتر من نجري كسو فقادي يستمي فتر من نجري الله مالك ሽርክ በስፍቃል ነው ከስፍቃል ውስጥ ነው በስፍቃል ውስጥ ነው እያወቀው ነው ግን አላዘዘበትም አላዘዘም በሸሪዓ በከውኑ ግን ፈጥሮታል ይሄንን እንድታውቁ ነው አልኢራደቱል ከውንያ ኢራደተን ከውንያ ቃል ይሁባህ አላህ አላህ ይወዳታል አላህ ሊወዳትም ይችላል ويرضاها فقادم ليهون يخلال وقد لا يحبها لا يوجاتم يخلال ولا يرضاها لا يفلقاتم لا يفقداتم يخلال من الاراده الكونيه فتنققوا والاراده الشرعيه اراده شرعيه قل لا بد اين محاله من اللي ما يقر نجر نو انه يحبها يوداتال ويرضا يفقداتال يوداتال فلاغوتوم نو يوداتال فلاغوتوم نو من اراده شرعيه ለዚህ ነው በኢራ በሸሪዓው ያዘዘን ሁሉ መልካም ነገር ነው ስለወደደው ነው ያዘዘን እያንዳንዱ በቁርአን በሐዲስ የታዘዘ ነው ተዛዝ ሁሉ ይሕብሁላህ ወይርዳ አላህ ይወደዋል ይፈቅደዋል ለዚህ ነው በሸሪዓ ያመጣልን ይሄ ኢራደተን ሸርዒያ ኢራደተን ከውንየው ግን የሚወደውም የማይወደውም አለ ገብታችኋል ለይነት ገልጽ ማለት ሰላሁ አላህ አራጀል መዕሲያ ወንጀል ለምሳሌ ፈጥሮ ነው የፈጠረው كونن باذل فقدوتال ولا يرضاه شرعا بشريعه لا يودو بشريعه يودو ما يودون نجر لمن يفترال ايه نجر فطر اسو قال فطروا ما فسو قدطرو تش يمفصم نجر الله لذلك ايثال باذل كلن نجر فطروتال انلنا جن على اجدا جنتن فطروا جهنمن فطروا ايه فطرو نه ايه نو مطفون فطروتال جن بشريعه مننم يازل جنتن ديغبانم يازل انجي زينو ديغبا يازل በሸሪዓ ጀነትን መረጠልን በከውን ግን ወስኑ ፈጥሯቸዋል ይሄ ነው ከውንያ መጥቶም ጥሩ ሸርዒያ ግን ጥሩ ጥሩ አድርገናል ፈላሁ አላህ አራጀል መዕሲያ ወንጀልን ፈልጎታል ፈቅዶታል ከውንን በአዘል ፈቅዶታል ጽፎታል ወላ ይርዳህ ሸርዓን በሸሪዓ ግን አይወደውም አያደውም አንደኛ ልዩነታችን ይሄ ባጭሩ ኢራደተን ከውንያ አላህ የሚወደው የማይወደውም ሊሆን ይችላል ኢራደተን ሸርዒያ አላህ የሚወደው ብቻ ነው አንድ ሁለተኛ والاراده الكونيه اراده كونيه مقصوده لغيرها لليلا يتحسبن براسي يتحسبن سايحون لليلا نجر يتحسبن لليلا نجر يتحسبن كجربا نو وقيتو يميجرمو سنملكت ايلي سلمن فطروا الله من يادرجلتال عملكو اندوم يونهجلو نو لمن فطروا هذا مساله كويزي زموت لمن فطروا شرك لمن فطروا بدا لمن فطروا كيدت لمن فطروا ولكن كجربا ترجمالو براسو سيهون يتفلقوا كالسجربة على مالة السنة هون يمينكرة والإرادة الكونية إرادة كونية مقصودة يتفلقك يتفلقنا لغيرها لليلانو على مالة إن الملكة لم تتالي كخلق إبليس إبليس تفتر وسائر الشرور للوش عادقاننا تنكل نقروا تفتر لتحصيله عند التجنين لتحصيله عند الجن بسبب ذلك በዚህ በነዚህ በእብሊስና በሽሩሮቹ ምክንያት ዓለሙ ጀሃዳ ትግል እንዲገኝ ነው በትግል እንዲወጣውና ምን እንድናገኝ አጅር እንድናገኝ እብሊስ ጋር ተፋልመን በድል ከተወጣ አልጀና የኛን ትግል እኛን ለማበጠር ያለመጠቀም ነው ከከዛሊከ ጃአተ አህባሽ አህባሽን ለምን ፈጠራ እንዳትፈጠር ማድረግ ይቻል ነበር ወላኪን خلقها الله من اجل المجاهده እኛ ወነት ሙጃሃዳ አድርገን ታግለን ተፋልመን ሳንሸወድ በሹባሃ ሳንያ በድል ከተወጣነው ለና አጅር ይሃለ ራሱ አህባሽ አይደለም እየተፈለገች አህባሽ ግርባ ግን የሚገኛል እዚህ ምድር ላይ መምጣቷ እኛ መካከል መነሳቷ ሙስሊሞች መካከል መፈጠሯ ጥቅም አለው በጣም والله ጥቅም አለው ራአይና አይደል እንዴ ነቲጃው አላህ ዘንድ ነው ولكن الان فتتوحد اكثر المسلمين ودتوحد ود አንድነት መጣ ይሄ መቅሱድ ለغيره ነው ራሱ አህባሽ ሳይሆን የተፈለገው አህባሽ በመምጣቱ ግን የሚጠቅም ነገር አለ እምታጣው ነገር ቢኖርም እምታገኘው ግን ሊበዛ ይችላል ይሄ ነው እብሊስ በመንጣቱ እምናጣው ነገር አለ ግን እምናገኘው ደግሞ ሞር በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን መቅሱድ ለغيره ማለት ይሄ ነው ከጀርባ የታሰበው ሌላ ነው ገብታችሁ አይደል መቅሱድ ለغيره ገብታችሁ አይደል ዝሙት በራሱ አይፈልግም ለምን ፈጠረው አላህ ስለዚህ ዋጋዲስ ነገር ነው ዝም ብሎ የማይፈልግ ነገር ለምን ፈጠረ ላ እሱን እንዲህ ማለት አላደርገውም እክል ማለት ራስን ስሜትን ዋጥ በማድረግ ምን ይገኛል አልጀና አልሁር አልዓይን ሁሉ ማግኘት ነው ከጀርባ መክፍል ለغيره ነው ማለት ነው ከخلق ኢብሊስ ለምሳሌ ኢብሊስ ይመስል ኢብሊስ መፍጠር ይመስል ወሳኢር ሽሩ ሌሎች መጥፎ ነገሮችን ይመስል ለምን እንደተፈጠሩት እነዚህ ለተحصل بسبب ذلك በዚህ መከራየት እንድገኝ ነው በእብልስና በሽሮቹ መከራየት እንድገኝ ነው ምን አልሙጃሃዳ ትግል እንድገኝ ነው ሙጃሃዳ ወተውባ አጥፎ ወደ ተውበት እንድመጣ ነው ወልስትግፋር ጌታን ይቅርታን ለመጠየቅ ነው የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ይሳሳታል የሰው ልጅ ይሳሳታል ፍጹም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቻ ናቸው ይሳሳታል የሰው ልጅ ዝሙት ይሰራል አዳኢ ዝሙት ሊሰራ ይችላል ወልመድዑ ዝሙት ሊሰራ ይችላል ወሽከል ሊሰራ ይችላል አይሰራም አይደል ማንም ይሄን ነው ولكن من يدرغال يتوب الى الله ودع الله توبته يدرغال كذا كتصافي يهن ديجنه عطفته توبته يدرغو جيتاوغال امي مرنا امي قطا جيتاله يميل النجر استاوسو منملس راسو يكونو دهو جاه التوبه والاستغفار لذين ما اشياء يتفطر وغير ذلك ليلام ليلام من المحار اندزو وانجل ما يحمرو نجروش مالك وال ኢራደቱ ሸርዒያ ኢራደተ ሸርዒያ ግን መቅሱደቱ ለዛቲያ ራሱ አጥጥታ ተፈላጊ ነው ራሱ ሶላት ራሱ ዘካ ራሱ ጾም በራሱ ተፈላጊ ነው ወላኪን ዝሙት በራሱ ሳይሆን እሱ ጋር በመናደርገው ትግል ኢብሊስ እሱ ጋር በመናደርገው ትግል አህባሽ እሱ ጋር በመናደርገው ትግል በራሱ አይደለም የምትፈልገው ሶላት ጾም ዘካ የምትለው ግን መቅሱድ ለዛቲ ነው የሚባለው መቅሱድ ለገይርና መቅሱድ ለጋግፋቸዋል ገፋቻል ፈላሁ ለምሳሌ አላህ አራደ ጧዓ ጧን ፈልጎታል ከውንን ወሸርዓን በከውንም አስቦታል ጥፎታል ወሸርዓን በሸርዓም አዝቦታል ወአሐባሀ ወዶታል ወረዲያሀ ፈቅዷታል ጧዓን ጧዓን አይሽ ሁለት ሰዎች እንመለከት አቡ ጀህልና አቡ በክር ሲዲቅንን አቡ ጀህልና አቡበክር ሲዲቅን ነው በከውን ላይ በከውን በአዘን አቡበክር ሲዲቅ ሙእሚን ተብለው ተጽፈዋል አቡ ጀህል ደግሞ ሙሽሪክ ተብለው ተጽፈዋል በከውን ማለት ነው በከውን አቡበክር ሲዲቅ ምንድነው ምን ነበር በአዘን ሙእሚን ጀነተ መስክሮለት አላህ ሲረዲ ሙእሚን በለብት መስከለት ቁጥ ይችላል ሙእሚን ተብለው ተመስክሮ ተጽፎለታል አቡ ጀህል ደግሞ ሙሽሪክ ተብለው ተጽፎበታል ወደ ሸሪዓው ዓለም ስናመጣ ደግሞ ተዛዙ ሲመጣ አቡ ጀህልም አቡ በክርም በሸሪዓው ታዘዋል አይደል ሽርክህን ተውና ወደ ኢማንና ተብሏል እሺ ሸሪዓውም ከውንም የሰራው ማን ላይ ነው አቡ በክር ላይ አቡ በክር በከውን ሙእሚን ነበሩ በሸሪዓውም ደግሞ ሙእሚን ሆኑ አቡ ጀህል ሙሽሪክ ነበር ተብሎ ተጻፈበት እዚህ ከመጣ በኋላ በቃ ሙሽሪክ ነው አይታዘዝም ተብሏል አልተባለም በኢማን ታዘዘ ተቀበለ አልተቀበለም አይው ሸሪዓ ተቀባይነት ይኖራታልም አይኖራትምም ሁሉም ተይታዘዝባትነ ከውንዩ ግን ተፈጻሚ ነው ላማሐላ ላማሐላ ሲም ማይቀር ነገር ነው ደምን ወጥቶን የየው ምሽት ከተባለ በጉኙም ይጥ ተምስ ካደለም ይሆነ ለግድ ይሆናል በቃ ለማሐን ወላኪን ያ ነገር መከፈቱን ምናቀው ከሆነ ሰውየው ከመተ በኋላ እሱ ራሱ ያቀኝ እኔ በከው ደሃልሁን ሀብታምልሁን አላቅም በቃ ተጽፎ ከሆነ ተጽፏል ምናምን እኔ ዝም ብዬ እገና ጣጣ ተቁጥል በላይ ባል ለምን እንምታውቀው ሀብታም ዓለም ሆነን እንምታውቀው ስትሞት ብቻ ነው ለምን እያንዳንዱ ቀን አንተ ግን ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው ነብዩ ልኮ ያሉት ቁርአን የመጣው ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ተጽፏል ምን አለፋኛ ይባል በቃ ምን አለፋ አትከክል አትከክል አትቻላለህ አትቻርም በቃ አልፏል ስለዚህ አትከክል ይባላል አይባልም ትጥራለህ በቃ እየጣርክም ነገሩን እየተንቀሳቀስ ነው ማለት ኢንሻአላህ ሶስተኛ ልዩነታቸው አልኢራደቱ ልከውንያ ኢራደተን ከውንያ ሶስተኛ ልዩነታቸው ላቡደ ሊውቁኢሃ ከመከሰት የማይቀር ነገር ነው ኢራደተን ከውንያ መከሰቱ የማይቀር ነገር ነው መከሰቱ የማይቀር ነገር ነው ወልኢራደቱ ሸርዒያ ኢራደተን ሸርዒያ ግን ላ የልዘሙ ውቁዑሃ መከሰቷ የግድ አይደለም ላይከሰት ይችላል ለምሳሌ አላህ ያ መሐመድ አላችሁ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን በሉ አላችሁ ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሱፍሊሁ ይላል ለመካ ሙሽሪኮች አስተምራቸው ተባሉ እዛ ሁሉ መካከል ቆመው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሱፍሊሁ ይላሉ ገበያ ላይ ሳይቀር እንደ እብድ እየዞሩ ያስተምሩ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ومنها اولى من تقبل منهم ومن لم يتقبل منهم يتقبل من الله يا تقبل من الله اراده شرعيه يا الله بشريعه يفلقوا نجر لا يكون هيهونم ليهونم يتلال يتوسنوا سوت يتقبلوتان يتوسنوا هيتقبلوا كون يجو كان مفصم يما يقر نجر دفعت قال يجنس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لن يعلم المسلمون ستان يمتوا لعالم لي يمتوا لعالم من طرف إلى طرف كتعفت كتعفت لعلم لعالم هزي يمتوا ولكن كان الزوج يستفوت شنو استقبله يستفوت ما نقبل مع الإسلام بإرادة شرعية كلهم بيسمى الله تفلق على الله فلاقوا تنم ولكن بكون على عدد بكون بكون جل إيه هز مشركون يموتان إيه موحدنا بلو ألفان كونية الإرادة الكونية لا بد من وضعها كمكتة في مايكر نجرنا والإرادة الشرعية عندنا جل مكرات الزرع قدر لي قدر لي شيطاني مثلا ميجر مدرين ميجر ميجر مدخصصنا متجابل فقام يسمى كوال إياك إما وطأت من مززم تسل على سنب الزهين الله اكتروا فيها الشيطان حتى مجادلة في الكلمة والله مجادلة بقدر لا يعلم مجادلة وهي قدرية وهي جبرية وهي مرجع النون إن نبلش أشياء بقدر إن دكتك كراكتر بلوها السرقون الصالح هذا كانوا بذلك إياك إما تعبر شوال إيه اندزكوني إيه اندزكوني إيه اندزكوني إياك إما وطأت من تسل على الله إما تعلى شوال الشيطان شوك كلا جنسوا بكانوا ما يتسمى الإرادة الكونية لا بد من وقوعها إرادة كونية كمكثة ما يكن مجرم والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها مكثتها يقدر الله فقد تكع تكثتم تشلالك وقل لا تكع لا تكثتم تشلالك صوت الجنة الشيطان صوت الجنة باشر إرادة كونية الله من يوداتهم ما يوداتهم إرادة شرعية من يودوه وهم دموا إرادة كونية مقصود لذاتها لغيرها مقصود لغيرها راسها ساتون التفلقات كتوى جربة عليهم إرادة شرعية قل مقصود لذاتها ماشي إرادة كونية يلزم وقوها مكثتها يمايك أرنجرنا إرادة شرعية قلنا تتع أو لا تتع لا يلزم وقوها مكثتها يكدار الله تنبيه ما سات سبيع تنبيه ما سات سبيع ما سات سبيع تجتمع الإرادتان ولدت إرادة وتجنان يالو الكونية والشرعية شرعيهم كونيهم يبجنان يالو في حق المخلص فستم توحدون أستكاك لسولي الموطيع لجيت أو تعزاج هنا سولي ولدتم لكفتان ولدتم كونيهم شرعية وتنفرج الإرادة الكونية إرادة كونية بجتو أن تكفتك هنا لك في حق العاطي بونجلن يولي بونجلن يولي ألقباشم أبو بكر لنا أبو جهل أبو بكر لا يقول لكم تكسفوا على ذلك بإرادة كونية مؤمن نبر بشر يوم مؤمن هون تبلون كونة يقول لكم تكسفوا إرادة كونية إرادة شرعية مؤمن وسلي مؤمن وسلي النبيات وسلي الله بارو وسلي شهداء وسلي يقول لكم إرادة يكسفوا على ذلك إرادة كونية إرادة شرعية هذا بنا إرادة كونية بتشو أن تثبت أمانك إيمانك إيمانك كافر وسلي لمن كافر ما تشو تبلو تتقوال وجزت علم كانت وهلا دين شرعة كرت الناس وتعلقوا مؤمن هنو تبلون متوسط أم بي سلو من هنا شرعية وقعد ثلاث مال كونية بتشو أن تثبت أني هنو النفس لا يمانك أنا قبلتهم تنبيه آخر للا ما تستطيع من لم يثبت الإرادتين خلطون إرادة وخلطون في اللاغوت وشيء على الرقاق جبه كونيان الناشرعيان من لم يثبت الإرادتين النزيهن خلط في اللاغوت كونيان الناشرعيان خلطون على الرقاق جبه ويفرق يالليا بينهما بمكاكلا شولي جنتي على السمة فقد ضل فإرقف أموال لهسو كوني يهمنا شرعيون اللات مزل ويستمركتتو أموال كالجبرية جبرية وشين مثل جبرية العبد مجبور النمل عبد باريا تجداج نواي تيكن زمو السسرة يجب تجيسا فتروبة سرع بلوات سرطو تللال شبهاتو دمو يسرع شبهاتو إنما لا يسرع والله ننقل علمه فنش على نبرة ويفنش قلت النجر يعلزتو والله بتأمن تنلال شبهاتو سنم يكتو فقط أنت زمو السرعة بلا تكفو بال بكا سرع عدد سلذي راس السرعة للا يتاريبو السرعة أبامة تهنجر أنت نايك تهمل وال سلذي بنسو من دينا ما نتنو نعسيا ودا تهمة أمليلونو أمون دي زيهب بلا شكال جبريلو عندهم كريش المعلقة على الهواء فاير لا إندال لابانو بالوال نفاسو دي نفسه ثبتنو منهيلو لابو بسيارو يهيلو ويسي استالبن سيستال عاير لا يالا نفسه سيستال نفاسو دي نفسه ثبتن يجوت النيرو آكم يلو مراسو ما يكوت أكثر يكم لجن دزان قدر نون دي من الرابطة ورزة ورزة ورزة نو حقيقة سنة ولكن شرعا نبي عليه الصلاة والسلام ሰሃቢዎች ጠይቀዋቸዋል ይህን ጥያቄ ኢዘን ነፍተሉ አላ ኪታቢና መጽሐፋችን ደገፍ ጀነት ብለን ከሆነ ጀነትንም ይጃንምኩን ይጃንምን ምን አረፋና ባቸው ላ አዕማሉ ፈኩሉም ወይሰሩ ሊማ ኹሊቀለ ሁሉም በመጽሐፉ ላይና ቀጥ ይበል ቢባል ኖሮ ቁርአን ለምን አስፈለገ ሐዲስ ለምን አስፈለገ ነቢያቶች ስለምን አስፈለጉ ለምን ከተጣፈ ጀነትም ጀነት ጀሃነምም ጀሃነም የግድ መሆኑ አይቀርምና ሩሱሎች ለምን አስፈለጉ ቁርአን ለምን አስፈለገ ዳዕዋ ለምን አስፈለገ ለምን ነብዩ ተንከራተሉ كله نعتبر والله سبحان الله من لم يثبت إرادتين هل تكون إرادة وشعر الرقاق جدا ويفرق يعني بينهما لما تتكلمت لجنة على سكمتها فقد ضل بأرقى التمامة كالجبرية جبرية وشن مثل جبرية وشن قلت والجبرية وشن من دون المنس العبد مجبور كملوا عباب على سولة نسمى الشيخ العبد مجبور تجداجن فارع تجداجن إلى الله النزي ሙሉ በሙሉ ባሪያ የራሱ አቅም የለውም ምርጫ የሚባል ነገር የለውም ምን ስለዚህ ምን ዳዕዋ ይደረጋለተው እንደነሱ አባባል ከሆነ ወልቀደርያ ቀደርያዎችን ቀመዋል ሁለቱም መለየት ስላልቻሉ እነዚህ አብድ መጅቡር ነው ቀደርያዎች ደግሞ ፈጣሪ ባሪያ ስራው ጣልቃ አይገባም አያገባውም ማለት ፈጣሪ ራሱ ነገሩ ከተከሰተ በኋላ ነው የሚያቀው ነው ያሉት አንአላህ እነዚህ መጅሱ هذه الامه ያሏቸው የዚህ ኡማ አሳተ መላእክያን ተብለዋል ሐታራቱ ከ73ቱ እንትኑስ አይገቡም ያሉ ሙስሊሆች ወደ 73 ይከፈላሉ ምናምን የሚለው ስራቱ ከ73ቱ ፍርቃው አይገቡም ያሉ ወደ ክፍረት ዓለም ውስጥ ያሉት 73 እኮ ኡመተ ኢጃባ ነው ይከፋፈላል ይተባለ ሐታዛው ስም አይገቡም የሚለው አሉ ቀደርያዎች እነዚህ በጣም አሪፍም ይስማቸው አላህ ራሱ እኛን ቁርአን መቅራት ያወቀው አሁን ከጀመርን በኋላ አሃ ዛሬ ቁርአን ቀሩ ነበር እንዴ ሱብሃንአላህ ይሄለለኑ በቃ እነሱ ደግሞ አይደለም አንድ ባሪ አንድ ጥፋት ካጠፋ በራሱ በነጻነት ምንም አንድ ጌታማ ያቅም ጥሩም ሲሰራ እንደዚህ ከሰራ በኋላ ነው ስለዚህ هو مستقلም በخلقه فعل የራሱን ስራ በመስጠት ጌታ አያቀው ጣልቃ ገብነትም የለም አያቅም ጌታ በቃ አያቅም እንደዛ ነው በራሱ ነጻነት ነው የሚሰራው ነው ሙሉ በሙሉ ፈልጀብሪያ ጀብሪያዎች ጀብሪያዎች አስበቱ ኢራደተል ከውንያ ኢራደተን ከውንያን አረጋግጧል ፈቀድ ኢራደተን ከውንያን ብቻ ጀብሪያዎች ከውንያን ብቻ ከውንያን አረጋግጥ ማለት ዱንያ ላይና ላባንን ማለት ነው ወነትም ላባ ወይም ፌስታል ማለት ምንም ምርጫ የለም ማለት ባሉ ሱነት ወልጀማዓ ይቀወማል ወልቀደርያ ቀደርያዎች ደግሞ አስበቱ ኢራደተን ሸርዕያ ፈቀድ እነዚህ ደግሞ ኢራደተን ሸርዕያን ብቻ ይገባላሉ ሸርዕያን ብቻ واهل السنه اهل السنه والسن اثبت الارادتين ሁለቱን ኢራዳዎች አረጋግጠዋል ሁለቱን ኢራዳዎች ከውንጃው ሸርዕያው ማሉ ሁለቱን የሚያስማማሉ ወፈረቁ ነጣጥለዋል ለያይቷል በይነሁማ በሁለቱ መካከል ከውንጃና ሸርዕያ ይባላል ከውንጃ ለፈልገውም ላይፈልገውም ይችላል ሸርዕያው ግን የሚፈልግም ይፈልገውን አዝቷል ስለዚህ ባሮች የሰው ልጆች መኸየሮች ናቸው አሉ ስነቱ ወልጀማው ምርጫ ተቀምጦላቸዋል ይሄ ጀነትና ጀሃነምን ፈጠረና እስላምና ሽርክን ፈጠረና ተውሂድና ሽርክን ቢድዓና ሱናን ፈጠረና ይሄ ተከከለኛ መስመር ነው ይሄንኛው መጥፎ መስመር ነው ይሄ መጨረሻው ጀሃነም ነው ይሄ መጨረሻው ጀነት ነው ምርጫ የራሳችሁ ጉዳይ ብሎ ነጻነት ሰጠ በቃ ለዚህ ነው እንደዛማ ከሆነ አላህ ዟሊም ነው ማለት ነው ምን እናድርግ ምን ውስጥ እንገባለን መጨረሻ ላይ ይመጣል ግን ይቻላል አምስቴካ ይኖርናል እንጠቅ አያግደኝ አምስቴካ ርጉደ ለቀጥ ኢስባቱ መሐበቲላህ ወመወደት ለአውሊያይ አላማ ይልቁ ቢጀላል ኢስባቱ መሐበቲላህ አላህ እንደሚወድ ማረጋገጥ ወመወደቲ ውደታ ማለት ነው መሐባም ውደታ ነው መወጃም ውደታ ነው መወጃ ውደታ ነው መሐባም ውደታ ነው ሸገፍን ውደታ ነው አላቃም ውደታ ነው ኢራዳ ውደታ ነው فكذلك الطبابة ودتنا هذه ودتها عينة وسلم كان الزوج موجهنا المحبة يا الله بعرف ينورم يسولج متجمهم يبالا وينم دغمو ليلى عربية قالت سلو متكماتش نزل نزل جتاچن لاي عيد وقوله يا الله قال اندهلا اثبات محبتي لله اندميود ومودتي اندميا فكر الله لاولياء ودادوشن بتام اندميوداتو على ما يليق بجلاله ككبرو غار بنيهد ملكو باروتن اندميود انملك وقوله الله اندي لا واحسنوا ملكام سرو ان الله الله يحب المحسنين ملكام سرو وتن يودالنا ليلا واكسطوا فتاوي هنا إن الله الله يحب المقسطين فتحاويان يوجد لنا ليلة فما استقاموا لكم لأن أنت قالتون استكبروا لكم فقال كدانتون إذ أسكالوا درس فاستقيموا لهم إن أنت البن قالتون أكبروا إن الله الله يحب المقسطين فتحاويان يوجد سؤال لنا يوجد سؤال لنا إذن يقرأني لنا من يقرأ لنا يوجد لنا الله يوجد الله يحب عبده الله باريون يوجد راسه هدايته راسه يوجد يا سبحان الله ما يليق بجلاله هذا من حكمة الباري راسه استقاكله راسه لمن يوجد لا نسأل هذا لا نتدخل في مثل هذه المسألة أنك بانطلق أنك أملك من بذي الله يوجد فبلوى نعم يحب على ما يليق بجلاله ونحن يحب بعضنا البعض نحب أزواجنا ونحب أمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا على ما يليق بضعفنا أن يرجع سؤاله وهو يحب عباده الصالحين على ما يليق بجلاله فلذي وأقصدوا فتهاويهنوا بفتح التدادو بفتح نوره إن الله الله يحب المقصدين فتهاويان يرجع لنا فما استقاموا لكم لن نمتك أسكالوا الله تهدرت فاستقيموا لهم لن نسوك أسكالوا الله تهدرت حال كدانتون يتقرأكم سمن منك قرآن عنده بليل أولا العالم أول حال كدام تجبار سأسوال يعني أخبر يا رسول المدين عليه الصلاة والسلام كما قام في القدس يارين الدرو إن الله الله يحب المتقين الله أن يفرسني وجال لنا حال كدام المأكبر الله أن كما فراتي من الجبال مالك نهار بليل آية إن الله الله يحب التوابين فتجاجاني ودسوية من ملسة سوتي وجال سوال ويحب المتطهرين نفقهان سوتي الله وجال سوال وجال سوال يودعشوار يكني أولوها مثلا الأحبار من الألو يحب مالت بما أنا يريد الإثابة عاجل مسأتي فاللقال مالت نوال لا من عاجل مسأتي فاللقال تلالاتي عاجل مسأت مفلقنا عن فرينه قل يودع البلما يفكر خريجة مو يسات على بك عاجل يودع المالت جنبتك على مالتنا يودع لمن تأول تلالك آها محبة مالت يسولك بحريناتنا نفس بحر كادر لبنس هم ساسل ليس كمثل شيء إيالة إن دسم محباتها من ساسل والله الوال هذه شبهة ليس كمثل شيء أمت بعد السنكين إن يامن إن الله سؤال لب الله يحب على ما يلقه بجلاله والبشر يحبون على ما يلقه بذوقته ليس كمثل شيء وهو السميع البصير حسن نوجه لك السجار بالنهي الملكه إن يامن نوجه لن يكنياك سوى النفاتين لك ففطر النفاتين دار بالنهي الملكه عن النفاتين لمن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وإن اتفقت العربية لا تتفق المعنى قالوا باسم عمام منك ترجموا اسم عمام منك من الأسؤال إن شاء الله وقوله للا الله قال للهلال قل بلاشو إن كنتم تحبون الله ونت الله لن نتودد كهونا ونت الله لن نرجال لن نتلو كهونا كان جفاتو كالبض بمنسح جفاتو لن نتودد كهونا ملك كتاشهين من فاتبعوني أن ينتكتلوا بلاشو أن ينتكتلوا بلاشو يحببكم الله الله يوجاشو هاللنا مكة الله يموجد ملك نبي جون مكة بعد لبابسم نبي جون مكة باكهيدم نبي جم مكتا بانوانوارم نبي جم مكتا بانجدوم بثمرتم بماننن يوم نجد نبينا عليه الصلاة والسلام مكتا نبينا عليه الصلاة والسلام حجاب لبش بلوال حجاب اسم أستكاد لك شريعي من فقدون حجاب لبش إن كنتي تحبين الله الله نمتوزيكونا بكهينو ليلا من الملكتين له إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نبي جم تكتلون براشتون يستبالون نبي جم تكتلون بلوال نبي جيس ما سونا صدقوا الأصدقوا سر أصدقوا بلوا الأصدقوا نبي جي جماعنا بلوا الجماعنا نبي جي دينه نوق بلوا الأوق نبي جي لدينه نور بلوا لدينه النمو وكأهين راهو حتى راسو اتباع النبي محبة النبي منه محبة الله منه هل اتمنى بك الله أنه موجود ملكته والله حسن البصريان بملكنا جلاله ادعى قوما انهم يحبون الله الله ان نوجالن بميل مبدت سو تكراكر الله فبتلهم بهذه الايه بذلك انت الله فتناشوان فتنان والله فتنان والله فتنان الله ان توجالله يتبال اوجالله يمايل عندي يله نبيون توجالله يتبال اوجالله يمايل يله جن يا نبيو محبه اذا يا الله محبه يمجلطو بمندن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ايه ليلا من النجر اتباع الرسول بكل شيء لا تنتبهوا وتنبهوا لهذه الآية تنتبهوا سبحان الله قل بلاش إن كنتم تحبون الله الله لم تودوا كونه فاتبعوني من يمتكتلوا بلاش يحبكم الله الله يوجه سؤال الله فريني راسو አላህ ይወዳችኋልና አላህ ይወደናል ማንንም ስንከተል ነብዩን ስንከተል አላህ ይወደናል ወይፍር ለኩም ዝኑበኩም ወንጀላችሁን ይማራል ሁለት ፍሬ ነው ያለው አላህን ከወደደ ነብዩን መከተል ነብዩን የተከተለ ደግሞ ሁለት ነገር ያገኛል አላህን ይወደዋል ሌላ ምን ያገኛል ምን ያገኛል ሌላ ወንጀሉን ይማራል ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ ትልቁና ትልቁ ነገር መውደድ ሳይሆን መወደድ ነው ወደን እንድንወደድ ያላህን ፍቅር ለማግኘት ነብዩን መከተል የአልአውላ የተመረጠ አውላ ተተውፈት ኢላሁ አላህ ማምጣቱ አይቀሬ ነው በቀውሚን ሰዎችን ይحبهم እሱም የሚወዳቸው ወይحبونه እነሱም የሚወዱት ይፈታበታል ቦታው ላይ እናንተ ለቃችሁ ብትሄዱ መስጂዱን ብለጡ ዲነል እስላምን ፈታችሁት ብትሄዱ በዱንያ ጥልቅልቅ ምንም ቀበላችሁ ወደ ዱንያ ብትሄዱ ችግር የለም ቦታው ላይ እንተካበታለን እናንተ እንደወጣችሁ ሁሉ እናስገባበታለን ይላል በጣም ምትገርም ይጋጫና فتوفى يأتي الله الله ما مقاطع يقرينه بقوم سوتهم يحبهم من يوداك ويحبونه الناس من يودك إن الله الله يحب الذين إن الجان يوداك ويقاتلون يمسلموا يموادك في سبيله بس من قال لي صفا مسمر صف تخف وأنهم لكهونه بنيان جمد مرسوس يتجنبا يتجرد لبلوك يتبسلو يموادك سوت الله يوداك الله يوداك يقاتلون يمسلموا في سبيل بس من جل صفا صف تتو كأنهم لك مثله بنيان جمد هنسا مثله مرسوس يتجنبا يتدرد يزان جزي عند تنبه صف تترسون عنت جبابا نبي يكون في استقاطلو نبه عنت جبابا عنت كميسوط عبا عنت جبابا عنت جبابا بذلك كابي استقاطلو استووا صفوفكم كان يصوي صفوفهم كما يصوي صفوفهم في الصلاة صلاة اللي عندما يستقاطلو يستقاطلو يستقاطلو ذاري لا يجيه نجل لا يسرع يسرع صف ترتبك لما متات المسكن ولكن يصف معنا اللزارين من خوالا مخالفة منوري اللبس تختلاف بيت منوري اللبس عندي ليلة ملكاتة يهمني يولي ليلة ملكاتة هذا صفات والناس فرصة إذا عندي ذي ثلاثة إن كان ماشي النفار اللم مفقوط من ماشي وقوله يمي لو قال الله وهو الله الغفور مهرة سفسنا الودود وداد هو وداد من الله ودود مالك بمعنى الواد يودع الباروسن الوجود بمعنى الموجود توجه منه ببارك زيدتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم.